هل يقال أن كل من يصلي بالعالي كان مريضا؟ إيه نعم، ما لم يؤذي إن عاد وإلا فهي سنة. فهذا إذا رأي لا صارت نعاله كبيرة مثلا، حين تكون نعال كبيرة واسعة وتتخذ مساحة أكثر بحيث أن اللي جنبك يتأذى ولا يبعد عنك. نعم.